وأتم التسليم. أخذنا في الدرس السابق مسائل في التطبيق على التصحيح على أكثر من فريق، وطبعا احنا إذا أتقننا تقسيم هذه المسائل وكان الانكسار على أكثر من فريق فبهذا يعني نكون أتقننا هذا الفن. تبقى مسألة تقسيم التركات الأمر ليس صعبا، لكن الكلام على حل هذه المسألة والانتهاء من الانكسار بالتصحيح الصحيح. فما هي المسألة الأولى؟ ما هي المسألة اللي أخذناها؟ من يقوم حلها يا شباب؟ يا تفضل. هلك أهلك عن من؟ زوجتين؟ اكتبهم مباشرة مشكلة. يلا جه سنتين. طيب ها؟ 10 بنات 10 أعمى. الزوجتين كم لهن؟ لماذا؟ لوجود فرع وارث. والعشر بنات 3 نعم 10 أعمام الباقي. المسألة من كم؟ نعم 24. أعطي الزوجتين نصيبهن الثمن، كم ثمن 24؟ ها 3 الثلثان 16 باقي 5. الآن في هذه الحالة الزوجتان نصيبهن كم؟ 3 ورؤوسهن 2. في انكسار أو ما في انكسار؟ في انكسار. كذلك الفريق الثاني البنات رؤوسهن كم؟ 10 ونصيبهن 16. في انكسار أو ما في انكسار؟ يعني هل ممكن 16 نقسمها على 10 بنات بدون انكسار؟ لا. يعني هل ممكن نقسمها بدون باقي؟ 16 نقسم على 10 ما تنقسم على 10، إذن في انكسار. كذلك الأعمام 10 ونصيبهم كم؟ 5. إذن نصيبهم أقل من رؤوسه، إذن في انكسار. الخمسة ما يمكن تنقسم على 10. إذن أكثر من فريق عندي هنا فيهم انكسار. فماذا نفعل الآن في هذه الحالة؟ ننظر بين الرؤوس والسهام بكم نسبة؟ بنسبتين فقط، التوافق والتباين. فإذا كانت النسبة هي التباين ماذا نفعل؟ نثبت كامل الرؤوس، نثبتها على حدة. وإذا كانت النسبة توافق نثبت وفق الرؤوس. أي عمل يلا. نعم ثبت كم الرؤوس؟ كم عدد الرؤوس؟ طيب ثبت 2 هذا بيمين، هناك يمين بعيد المسألة. نعم ننظر الفريق الثاني. نعم توافق بماذا؟ توافق في النص، في توافق أقل كمان. العشرة إيش لها من كسر؟ هل لها ربع؟ يا شباب ما لها ربع، لها خمس. كم خمس العشرة؟ إذا العشرة لها خمس، هل لها ثلث؟ هل لها نصف؟ إذن لها نصف ولها خمس. حنا نبدأ طبعا بالكسر الأقل، إذا وجدنا كسر أقل أخذنا به. هل 16 لها خمس؟ ها؟ ما لها خمس. هل تنقسم على خمسة؟ ما لها خمس. نعم لها ربع، لكن هل العشر لها ربع؟ لا. إذن كلاهما له كم؟ له نصف. إذن توافق في النصف، العشرة لها نصف والستطعش لها نصف. لا يعني أنهما توافقا بالنصف أن نصف هذا هو نصف هذا، يختلف النصف هنا نصف هنا، لكن كلاهما له نصف، هذا التوافق. كلا العددين الرؤوس والسهام له نصف، إذن توافق في النصف. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نأخذ أفق الرؤوس. كم أفق العشرة؟ خمسة، نثبتها مع اثنين. أحسنت. طيب الفريق الثالث عشرة وخمسة، هنا أيضا بينهم إيش؟ توافق، لكن توافق بماذا؟ ها؟ خمس. العشرة لها خمس والخمسة لها إيش؟ لها خمس. لو واحد قال طيب بينهم تداخل، ها؟ هنا ما ننظر للتداخل، لأن لو كان العكس، لو كان الأعمام خمسة ونصيبهم عشرة، في انكسار؟ لا ما في انكسار، نعطي العم كل عام نعطي اثنين. هنا لا ننظر للتداخل، إنما ننظر فقط للنسبتين، التوافق والتباين. طيب إذن بينهم توافق بماذا؟ الخمس. نأخذ خمس الرؤوس، وفق الرؤوس هنا كم؟ اثنين. إذن المثبتات عندي الآن كم عدد؟ كم وكم؟ اثنين وخمسة واثنين. إذن بعد ما ثبت هذه المثبتات أنظر بينهم بماذا؟ بالنسب الأربع. أنظر بينهم بالنسب الأربع، أبدأ إذا كان تماثل أشيل أحدهما، إذا كان بينهم تماثل أحذف أحدهما، ولو بينهم تداخل أكتفي بالأكبر. فأصفي الأعداد المثبتات عندي حتى يبقى بعد ذلك عددين. فهنا حذفت اثنين، بقي كم؟ اثنين وخمسة. ماذا بينهما؟ تباين، ما بينهم توافق. الاثنين لها نصف بس الخمسة ما لها نصف. الخمسة لها خمس بس الاثنين ما لها ايش؟ ما لها خمس. إذن بينهما تباين. ماذا أفعل في حالة التباين؟ أضرب العددين بعض، اثنين وخمسة. كم الناتج؟ كم الناتج؟ لاحظ العشرة هذه هي مربط الفرس، كل الشغل هذا عشان أطلع العشرة هذه، لأن هذه العشرة يطلق عليها ماذا؟ باصطلاح الفرضيين ماذا يطلق عليها؟ جزء السهم، جزء السهم. هذا الجزء السهم إذا استخرجته صحيحا انتهت المسألة، لأنك سوف تضربه في أصل المسألة ومنه تصح، ثم تضرب سهام الورثة من أصل المسألة فيه فيأخذون نصيبهم من هذا العدد الذي استخرجته عندما ضربته في أصل المسألة. إذن استخراج جزء السهم هو بيت القصيد، هو الذي عن طريقه سوف بإذن الله تحل المسألة حلا سليما. إذن استخرج جزء السهم وهو عشرة، أين نضعه؟ فوق أصل المسألة. نعم، فنضرب في أصل المسألة، عشرة في 24 240. ثم بعد ذلك ماذا أفعل؟ أضرب سهام كل ورثة، نصيب كل وارث بجزء السهم، فثلاثة في عشرة 30. كم زوجة عندي؟ إذن ضع خط وخمسة عشر، يعني كل واحدة لها إيش؟ خمسة عشر. نصيبهم 30 لكن كل واحد إلى 15. ثم بعدها 16 في كم؟ 16 في 10 كم؟ 100. كم بنت عندي؟ يعني كل واحد لها كم؟ 16. طيب 5 في 10 50. وكم عم عندي؟ كل واحد له كم؟ 5. طيب تأكد من المسألة صحيحة، ماذا تفعل؟ اجمع 190 240. إذا المسألة صحيحة واضح يا شباب؟ بهذه الطريقة يستطيع الإنسان بهذه الطريقة التي ينظر فيها في الانكسار بين الرؤوس والسهام ثم يثبت. إن كان بينهما توافق أخذ أفق الرؤوس، وإن كان بينهم تباين أخذ كامل الرؤوس فثبتها، وهكذا مع الفريق الثاني ومع الفريق الثالث، وإذا كان فريق رابع وفريق خامس. ثم بعد ذلك أنظر في المسألات في نسب الأربع. طيب المسألة الثانية، من يا شباب في المسألة الثانية؟ المسألة الثانية واحد يقول قوم شباب يلا يلا قوم. احنا اذا ما وصلنا الى ان الكل جاهز يحل المسألة معناته الى الان لسه ما فهمنا. الى الان عندنا تهيب كده وتخوف، وهي طرق واحدة تضبطها وتتقنها تصبح المسألة سهلة عندك. خلفت المسألة، هلك هالك. هيا يلا، عن جدتين واثنى عشر بنت وأخوي شقيقة. خل نشوف المسألة، خل نشوفها. ماني شايف شيء ترى. اكتب هنا عشان اشوف ايش تكتب. اين الخطان؟ يلا اريد جدتين، اكتب 12 12، حط بالرقم 12 كذا. بنت ايش كتب؟ 12. طيب واخوين شقيقين. يلا ضع الكتاب وخلينا الخطوة خطوة. الكل أيضا يشارك معنا إما في ذهنه ولا في ورقة، عشان الكل يعني يشارك في حل المسألة. خلاص ضع الكتاب، ضع الكتاب. الأختين جدتين أول شيء كم لهن؟ الجدتين كم نصيبهم؟ لماذا؟ علم. متى ترث الجدة السدس؟ بس إذن لعدم وجود الأم، قل لعدم وجود الأم، هي لعدم وجود الأم. هي ضع سدس أمامهن. إذن عندي ماذا؟ 12 إيش؟ أخت ولا بنت؟ 12 بنت. كم نصيب البنات؟ لماذا؟ ها؟ كيف عدم؟ هو فرع وارث، هي فرع وارث. عدم المعصب ووجود مشارك. اي نعم، هكذا تكون العبارات، عدم معصب وجود مشارك. اذا اكتب ثلثين امام البنات، بعدين من الوارث الثالث؟ كم نصيبهم؟ ها عصبة. إذا نضع أمامهم إيش؟ باء، يعني الباقي. طيب أصل المسألة عندك 6 و3 لماذا؟ لأن ستة ثلاثة بينهم إيش؟ أحسنت، بينهم تداخل، نكتفي بالأكبر إذا بس من ستة. يلا أيضا الأخوات يشاركن في الحل. المسألة من ستة، أعطي الجدتين نصيبهم كم السدس؟ واحد، جيد. وأعطي البنات نصيبهم وهو الثلثان، أربعة، حسد. كم يبقى من الستة؟ واحد، أعطيه الأخوي. طيب الآن جدتين رؤوسهن كم ونصيبهن؟ في انكسار أو ما في انكسار؟ إذن أنظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين وهما التوافق والتباين. إيش بينهم؟ تباين، ما بينهم أي نسبة. إذن أكتفي بماذا؟ أثبت الرؤوس كاملة، ثبت الرؤوس هناك على اليمين، على اليمين هناك، على اليمين، على اليمين كمان شيء، اذهب اذهب اذهب كمان كمان اذهب هناك يمين، ابعد شوي ابعدي، نعم ثبته. اثنين. طيب الفريق الثاني البنات كم رؤوسهن ونصيبهن؟ في انكسار ام في انكسار؟ احسنت، في انكسار. طيب انظر بينهما، بين رؤوس الفريق وسهامه بنسبتين، التوافق والتباين، ايش بينهم الان؟ تباين. الاربعه لها ايش؟ و12 لها ايش؟ طيب ما في كسر اقل؟ ما في كسر اقل؟ الاربعه لها ايش؟ وال12 لها؟ اذن ما انتقل، ما حل المسألة بكسر أكبر وفي كسر أقل. الأربعة لها ربع و12 لها ربع، أليس كذلك؟ طيب في هذه الحالة إذن وفق الرؤوس كم؟ الرؤوس عددهم 12 وتوافق الآن بالربع، إذن وفقهم كم؟ رؤوسهم 12. اي نعم، وبين الرؤوس والسهام توافق بماذا؟ بالربع، قلنا بالربع. اذا كم وفق الرؤوس؟ الوفق هنا كم؟ التوافق بماذا؟ التوافق بالربع. اذا لما اقول وفق الرؤوس يعني ربع الرؤوس. لماذا الربع؟ انا كنت اتحاشى اقول كلمه ربع، لان لو قلت ربع عرفت الحل، لكن كلمه وفق الرؤوس أي على حسب الكسر الذي حصل فيه إيش؟ التوافق. هنا التوافق حصل بماذا؟ بالربع. إذن وفق الرؤوس يعني ربع الرؤوس، لأن التوافق هنا ماذا؟ كان بالربع. لو كان التوافق بالخمس وفق الرؤوس أي الخمس، لو كان التوافق بالنصف وفق الرؤوس أي النصف. فهنا التوافق والربع إذن وفق الرؤوس ربع الرؤوس. كم ربع الرؤوس؟ إذن ثبت الثلاثة تحت الاثنين، تحت الاثنين. نعم. الفريق الثالث، انت فاهمين هذا كيف جبناها؟ وفق الرؤوس ثلاثة، يعني حصل بينهم ايش؟ توافق في الربع. اي نعم. الفريق الثالث رؤوسهم اثنين ونصيبهم واحد، ايش بينهم؟ تباين. اذا في هذه الحالة ثبت ماذا؟ كامل الرؤوس. نعم ثبت اثنين. طيب انتهينا الآن من المثبتات. ها سدس الجدتين نصف سدس، وين الستة هذه؟ لا هنا تحطها على يسار الخط، الستة هذه على يسار الخط، المسألة من ستة، امسح ستة اللي فوق. ايه امسحها دي. ايه لماذا تمسحها؟ أصل المسألة ما يوضع هنا، يوضع على اليسار. امزح امزح، ضع الستة هنا على يسار خط. هنا هنا نضع أصل المسألة. طيب انظر بين المثبتات بالنسب الأربع، ابدأ بالتماثل، في تماثل؟ إذن ألغي أحدهما. كم بقي الآن؟ كم عدد عندك؟ هنا إيش بينهم؟ تباين. في حالة التباين ماذا أفعل؟ أحسن، ثلاثة اثنين كم؟ إذن طلع على جزء السهم، جزء السهم ستة. أين أضع جزء السهم؟ أحسن، طع فوق الستة، هي فوق أصل المسألة، طع الستة فوق الستة، اكتب ستة فوق. نعم. طيب ماذا تفعل الآن؟ تضرب ستة في ستة، كم النتيجة؟ 36. إذا ضع خط، أي نعم، اكتب 36. طيب ماذا تفعل الآن؟ نضرب كم؟ أحسنت، جزء السهم. إذن واحد في ستة ضع ستة. كم زوجة عندك؟ كم جدة؟ سنتين، أعطيك واحدة ثلاثة، ضع خط واكتب ثلاثة. نعم. ثم عندك 12 إيش؟ نصيبهم كم؟ أربعة. أربعة في ستة 24. 24، اكتب 24. أي نعم. كل واحدة لها كم؟ اثنين. طيب بعد ذلك أخوين شقيقين كم نصيبهم؟ واحد. واحد في ستة ستة، كل واحد له ثلاثة. هاي اجمع تأكد، ستة وأربعة وعشرين ثلاثين، وستة ستة ثلاثين. مسألة صحيحة، واضح يا شباب؟ المسألة الثالثة، من يقوم؟ قال ما رفعت يديكم على تقول لساعكم، ما أنتوا فاهمين أو متحيبين أم ماذا؟ الجهة اليمنى هذه لو استطعت، لو قمت تحلها؟ لا، بس لو قمت تحلها مسألة وأنت كيف؟ الانكسار تطلب خد راح أكثر من مرة، لو قمت تحلها يعني تحل المسألة، فهمين يعني؟ طب عدم الموافق على القيام تهيب الموضوع يعني؟ هي طيب خلاص، كثر الكراسي كثرها. يلا إن كان حياء فالحياء في هذا المقام أي نعم يكون مذموما. يقول مجاهد اثنان لا يتعلمان، المستحيل متكبر، المستحيل متكبر. ولهذا يعني أنا أتأكد أن القضية أن فعلا أتقناها، انتهت، إذا أتقنى هذا التقسيم وهذا العمل أتقنى الفرع. نعم. إذا أتقنها الإنسان صح يعني تبقى سهل جدا مراجعتها، لكن إذا لم تدخل إلى الذهن دخولا سليما هنا تبدأ مع هذه، تستمر مع هذه الصعوبة. لكن إذا كان أتقنها ودخلت إلى ذهنه دخولا سليما تبقى وسير مراجعتها سهلة جدا جدا. نعم. أربعة إيش؟ أيوه فقط. ها طيب يلا الأخوة الأم كم نصيبهم؟ لماذا؟ أحسنت، وعدم الانفراد أكثر واحد لهم الثلث. وماذا؟ من؟ نعم. ليش أعطيتهم الثلثين؟ وجود مشارك وعدم فرع الوارث أخوات، وعدم وجود ذكر من أصول الوارث، وعدم وجود أشقة وشقات، ثلاث فرات خمسة شروط. نعم أكتب ثلثان، أكتب ثلثين. نعم طيب المسألة من كم؟ يلا مسألة من ثلاث. كم نصيب الأخوة اليوم؟ واحد ونصيب اثنين. طيب انظر أنا بين الرؤوس والسهام، إذا ماذا أفعل؟ أثبت كم الرؤوس؟ أبعد شوية كده يعني. نعم أربعة. المسألة الثانية توافق ماذا؟ أحسن توافق النصف. إذا نأخذ وفق الرؤوس، كم الوفق هنا؟ نعم أحسن تكتب ثلاثة. طيب أنظر الآن بين المثبتات بالنسبة للأربعة، إيش بين الأربعة وثلاثة؟ تباين، فماذا أفعل؟ أحسنت، أربعة ثلاثة كم؟ 12، ماذا يسمى 12 هذا؟ أين أضع؟ فوق الثلاثة، يلا، أضرب الثلاثة، أحسنت، إذا المسألة تصلح من كم؟ حط خط، حط خط، نعم، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ نصيب كل وارث، سهام كل وارث من المسألة الأولى بجزء السهم. نعم واحد في 12. لا لا مو هنا مو هنا مو هنا، عندك الخانة الثانية، خلي الواحد زي ما هو. واحد في 12 كم؟ تضع تحت 36. انتبه تاز الدقة في حل المسائل. طيب كم أخ لأم عندك؟ كل واحد له كم؟ ثلاثة. أحسن. طيب ثم اثنين كم؟ 24. كم أخت عندك؟ ست أخوات، إذن أربعة. تأكد من المسألة 24-12. أحسنت أحسنت، واضح يا شباب؟ ها نعم ترى عشان خاص ندخل في قسم التركات. ستة رؤوسهم ونصيبهم كم؟ اثنين. نصيبهم كم من المسألة؟ نصيبهم اثنين. طب الستة واثنين ايش بينهم؟ توافق ولا تباين؟ توافق ماذا؟ بالنصف، نصف الرؤوس، يعني توافق هنا النصف. ناخذ وفق الرؤوس اللي هنا النصف. ناخذ مسألة ولا خلاص؟ ها يلا قم واقفا. نختم بعد المسألة سريعا. هلك هالك عن زوجتين، الجميع يكتب المسألة، اكتب المسألة وحاول تحلها أنت الآن على الورق. زوجتين وست بنات وثلاث جدات وأربعة أعماء، يلا الزوجتان كم لهن؟ الثمن. لماذا؟ يوجد فرع وارث، اكتب الثمن. والبنات لماذا؟ وعدم العصر، اكتب الثلثين. الجدات لماذا؟ لعدم وجود الأم، أحسنت. الأعمام الباقي. طيب الآن عندك ثمانية وثلاثة واثنين، تنظر بالنسبة للأربع، هل في تماثل؟ ما في تماثل، تنتقل للتداخل. في تداخل وين الستة؟ الجدات ستة، إذا مو اثنين نحسب اثنين. طيب ما في لا تماثل ولا إيش ولا تداخل. في تداخل؟ في تداخل. أحسن، ستة وثلاثة. إذا ماذا أفعل؟ ها؟ الأكبر ونلغي الأصغر. إذا بقي عندي إيش؟ بقي عندي السدس والثمن. السدس والثمن. طب الستة والثمن إيش بينهم؟ توافق ماذا؟ الثمانية لها ربع، لكن الستة لها ربع؟ الستة ما ربع، نقول ربع واحد ونص، صار ما في ربع. الستة لها ثلث، لكن هل الثمانية لها ثلث؟ لا، الثمانية ما لها ثلث. إذا توافق بماذا؟ بالنصف. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ عشان أطلع الحين بأصل المسألة. أي نعم، بكامل الآخر، بكامل الآخر. إذن نصف الثمانية كم؟ أو نأخذ نصف الستة، ثلاثة في ثمانية نفس الشيء. إذن مثلا من كم؟ من 24. مثلا من 24. طيب كم نصيب الزوجتين؟ كم نصيب الثمن؟ يلا ثلاثة. كم نصيب البنات؟ نعم 16. كم نصيب الجدات؟ السدس كم؟ سدس 24 أربعة. كم الباقي؟ 16 24 و 23 يبقى واحد، يبقى واحد. الآن أنظر بنيش بين رؤوس الفريق وسهام. فنأتي للفريق الأول، كم عدد رؤوسه؟ رؤوسه ونصيبه، تنظر بكم نسبة الآن؟ فقط توافق وتبايع. إيش بينهم؟ إذن ماذا أفعل؟ أثبت كم رؤوس. أمسح هذه العالمين. نعم. يلا ثبتنا اثنين. ننظر في الفريق الثاني، كم رؤوسهم ونصيبهم؟ إيش بينهم؟ الستة لها إيش؟ لها نصف ولها ثلث ولها سدس، صح؟ هل أجد هذا في 16 ما لها سدس ولا لها ثلث؟ طب لها ربع، 16 لها ربع، صح؟ 16 لها ربع. طب الستة؟ إذن التوافق هنا بماذا؟ بالنصف. ماذا أفعل؟ وفق الرؤوس. كم وفق الرؤوس؟ ثلاثة. ثبت الثلاثة. طيب الفريق الثالث رؤوسهم كم ونصيبهم؟ إيش بينهم؟ إذا نثبت ماذا؟ كامل الرؤوس. نعم. الفريق الرابع كم عم ونصيبهم؟ في انكسار ما في انكسار؟ إذن بينهم ماذا؟ تباين ولا توافق؟ إذن نثبت كامل الرؤوس. أنظر الآن في المثبتات في النسبة الأربع. أبدأ بالتماثل، في تماثل؟ إذن ألغي أحدهم، بقعدي أربعة ثلاثة اثنين. طب أنظر بعدين بالتداخل، أربعة إذن ألغي الأصغر، صفي عندي ماذا؟ أربعة ثلاثة. إيش بينهم؟ بينهم تباين. ماذا أفعل؟ نعم. والناتج يسمى ماذا؟ أين أضعه؟ فوق أصل المسألة، هي ضع 12 فوق أصل المسألة. شوف الخطوات كيف تكون صحيحة، الحل يكون صحيح. إذا 24 ضرب 12 كم؟ لو قلنا 10 كان 240، وأضع 48 إذن 288. 288 صح؟ يعني الطريقة في إيجاد الحل السريع. الحل الآن 24 ضرب كم؟ ضرب 12 صح؟ أنا ألغي الاثنين، هذه 24 ضرب 10 24 ضرب 10 الناتج سهل، ما صفر بس، أي عدد تضربه في عدد آخر 10 100 بعد أصفى، إن كان 10 ضع صفر واحد، إن كان 100 ضع صفرين يضع الناتج. ف 24 ضرب 10 ضع صفر مع 24 كم الناتج؟ 240. ثم أرجع للاثنين، 2 ضرب 24 كم؟ إذا 48 أضفها على 240 288. نعم. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضرب نصيب كل وارث بما ضربت به أصل المسألة الذي هو جزء السهم. 3 12 3 في 12 36. كم زوجة عندك؟ كل واحدة لها كم؟ 18. طيب بعدين 16 في كم؟ في 12. سوي الطريقة اللي قلتها لك قبل شوية بسرعة. 160 أحسن سيل، شوف كيف بسرعة تجيبها. 192 تضرب 16 بعشرة، أضف صفر على 16 160، ثم تضرب 2 16 32 تجمعها عليها 192. 192 كم بنت؟ كل واحدة لها كم؟ 192 على 6 بنات. لو قلنا مثلا 10 بنات 60، طب 20 بنت 120. كم بقي من 192؟ كم بقي من 192؟ 72. بقي 72. طيب 72 على 6 12، يا 12. 72 قسم على 6 12، 12 أضفها على 20 32. تأكد أضرب 32 في 6 حتى تتأكد. 6 في 2 كم؟ 12، و 6 في 3 و 1 19، وضعناها 162. كيف نجزئها يا أخوان؟ نجزئها الآن عندي 192. طيب لو كان عندي كم بنت؟ 6 بنات. ها؟ طيب نبغى نقسم 192 على 6. لو قلنا كل بنت نصيبها 10 كم؟ 60. طيب أضف كمان 10 60 ثانية كم صاروا؟ ها؟ ما ممكن أقول لك قسم مباشرة، لكن أحيانا حتى تجيبها ذهنيا صح يسر عليك. أنت لو جيت تقسم 192 تقسيم 6 وبديت تقسم 19 على 6 فيها 3 18 في اليد 1 1 مع 6 فيها، ممكن هذه طريقة. ممكن الطريقة الثانية تجزئة الأعداد تخليك تأتي بها سريعا وبسهولة. يعني لو قلت 6 بنات كل واحدة 10 هذه 60، وكمان 10 ثانية 120، أصبح الآن لو أعطينا كل بنت 20 120. طب بقي من 192 كم؟ 72 على 6 في 12. طيب 4 في 12 كم؟ 48. 48 كم عندك؟ 3 جدات كل واحدة كم؟ لو قلت واحد تعطيه 10 كم؟ لو كل واحد تعطيه 10 كم؟ 30. طب يبقى من 48 كم؟ من 30. لو شلنا 30 من 48 يبقى كم؟ 18. 18 على 3 فيها ايش؟ 6. اضف 6 مع 10 صار 16، او تقسم القسمه معتاده. طيب 4 اعمام كل واحده 3. تاكد اجمع الان، يلا تاكد المساله صحيحه. 12 و 48 كم؟ 60. 60 وفوق كم؟ كم عندك العدد اللي فوق 48؟ ها؟ خلي آخر شيء. طيب 60 و 36 كم؟ 60 و 36 ها؟ 96. 96 أضفها على 92 90 و 90 180 و 62 88 و 100 203. أحسنت، واضح يا شباب؟ ها؟ يعني خلاص ندخل في تقسيم التركات، يصير في اللقاء القادم مباشرة بإذن الله. احنا الآن كلها مراجعة، مراجعة الدرس هذا والدرس السابق. فاللقاء القادم بإذن الله ندخل طوالي في تقسيم التركات بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ها؟ تاخذ مسائل؟ طيب يلا. يكتب الإنسان يحلها، بس يمكن ما في وقت يحلها، لكن تحلونها في البيت للتأكيد. ماشي، يلا هلك هالك، اكتب المسائل، والطالبات يكتبن المسائل أيضا. هلك هالك عن 4 زوجات و6 أعمى، المسألة الثانية، هلك هالك عن 5 بنات، و3 جدات، و4 أعمى أو 4 إخوة. أربعة إخوة أشقاء. طيب نحل هاتين المسألتين، يصير الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الجواب سريع ونصحح إذا فيه أخطاء.